وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. خطبة اليوم تحت عنوان خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. لقد أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. ولقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. أحبابي الكرام، إن خيرية هذه الأمة أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فما أحوج الأمة في هذا الزمان، بل وفي كل زمان، إلى من يصدع بأوامر الله ويجهر بكلمة الحق، غير هائبين من سلطان جائر أو حاكم ظالم. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخطاب موجه لجميع الأمة، وقال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الخطاب في هذه الآية موجه للدعاة والعلماء. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. فكانت كلمة الحق عند السلطان الجائر هي أفضل الجهاد، وعند الحاكم وصححه الألباني عن جابر من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فمن يلحق بسيد الشهداء؟ إن الأمة إذا تخلت عن واجب الأمر بالمعروف والقيام به حل بها غضب الله وسخطه. نعم، في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يكسب وهو الصادق المصدوق من غير قصد، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا، أن يبعث الله عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إن من صفات المؤمنين قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات المنافقين قوله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخل، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إن سبب لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف، فكان الواحد منهم يرى أخاه على معصية الله عز وجل فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائه ورسله. قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، كل الأمة، بالأمر بالمعروف وتغيير المنكر قبل أن ينزل بهم ويحل بهم عقاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد واجب بضوابطه، والتغيير باللسان واجب في حق آخر بضوابطه، والتغيير بالقلب واجب الجميع، واجب الجميع لا أقل من ذلك. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي، بعثه الله في قوم قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتادون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لقد وصلنا إلى ما ترون بسبب هذا المثال السيء. أخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. لاحظ كلمة يلقى، كأنما أتيت بحجر وألقيته في اليم. يلقى بقوة لا برفق، يلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاء، أمعاؤه تخرج ثم يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنه؟ ما الذي أوصلك إلى هذا؟ ما شأنه؟ ألم تكن تنهانا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، قلت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إن إنكار المنكر يحتاج إلى همة عالية وإلى رجال يحملون هم هذا الدين، يعيشون من أجله ويموتون من أجله. وإليكم هذين القصتين أو هاتين القصتين لهذين الرجلين من ذوي الهمة العالية، أخذوا على عاتقهم إنكار المنكر والدفاع عن الحق في مواجهة أظلم الظالمين. القصة الأولى في سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون في سورة كافر، لما احتد النزاع واشتد الخلاف بين موسى الكليم وفرعون اللعين، قال الله: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون الذي يقتل الولدان ويستحيي النساء يستأذن الناس في قتل موسى، عجبا، تستأذن الناس وأنت الذي قلت لهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كيف بك تستأذن الناس وأنت الذي ادعيت الربوبية بل والألوهية؟ لماذا يستأذن الناس؟ قال: يا أي، قال: ذروني أقتل موسى. ما الذي يمنعك من قتل موسى؟ الذي يمنعه أنه علم حقا وصدقا أن موسى رسول من عند الله. الدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلم يقينا أن موسى رسول من عند الله. طب لماذا يستأذن الناس؟ قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ إني أخاف، أخاف عليكم أن يبدل دينكم. انظر، جعل من القضية الشخصية قضية عامة حتى يتبارى القوم في الدفاع عنه. لاحظ، هو الذي قال لهم في سورة الشعراء: يريد أن يخرجكم من أرضكم. جعل من قضيته مع موسى قضية يتبارى فيها الناس للدفاع عن عرشه الزائي. إني أخاف، أنا خايف عليكم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذا كان موسى هو الذي يظهر الفساد في الأرض، فمن الذي يظهر الإصلاح في الأرض في نظر فرعون؟ بالتأكيد فرعون هو الذي يظهر الإصلاح في الأرض، طالما أن موسى هو الذي يظهر الفساد لعنه الله. فكان الرد من موسى، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في هذه اللحظة العصيبة والحاسمة يخرج هذا المؤمن البطل الصادق في إيمانه. قال الله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني المعجزات والآيات، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي لو كان كاذبا ينتقم الله منه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا الرجل ظهر وبمنتهى القوة والبطولة يدافع عن الحق، ثم يكمل فقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ اسمع ماذا قال فرعون. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انظر إلى منطق المؤمن الراشد الواثق في ربه وحجته وبرهانه الساطع في كلامه، وانظر إلى هذا الطاغية المتعجرف الضال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا الوحيد الحكيم فيكم. ثم قال المؤمن وهو الخائف المشفق على قومه، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم يمضي السياق وقال كلمة فريدة نادرة سجلها الله في كتابه وخلدها. بعد أن مضى السياق، القصة طويلة، قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لقد استفرغ الجهد معه. في هذه اللحظة كادوا له ومكروا به، فنجاه الله منهم في الدنيا وفاز برضاه ونعيمه في الآخرة. قال الله: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لقد بقيت هذه القصة علامة على الإيمان الصادق يتقوى بها الدعاء إلى الله المخلصون في دعواه. وأهلك الله فرعون في الدنيا وأذاقه العذاب في القبر وأشد العذاب يوم القيامة. هذه هي القصة الأولى لهذا المؤمن صاحب الإيجابية. القصة الثانية قصة مؤمن آل ياسين في سورة ياسين. القصة فيها روايات متعددة، هذه واحدة منها. أرسل سيدنا عيسى عليه السلام ثلاثة من الرسل إلى بيت المقدس، يدعون الناس إلى توحيد الله، فكذبهم أهل بيت المقدس. فجاء رجل من بعيد من أقصى المدينة، وجاء رجل يسعى بعد أن علم بتكذيب الدعاء أو الرسل، جاء ليكون له موقفا حاسما كان لا يعرفه أحد. هذا الرجل ظهر في هذا الوقت كما قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم لا يأخذون أجرا على دعوة الناس، وما لي، تكلم عن نفسه، انظر ماذا قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أيعقل أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني الآلهة، ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عندما قال فاسمعون أرقوا به أرضا وداسوا على بطنه حتى خرجت أمعاءه، وقيل رجموه وتوعدوا الرسل وتهددوه. انظر لما قال آمنت بربكم، إني آمنت بربكم فاسمعون، قتلوا. بعدما قتل ودخل الجنة في البرزخ وعاين النعيم والمقام الذي منحه الله تبارك وتعالى، لما رأى هذا الكرم من الله قال: يا ليت قومي يعلمون. حرصوا على قتله وكان حريصا على هدايتهم حتى بعد أن مات ودخل الجنة في البرزخ، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هاتين القصتين لهذين الرجلين نموذجا يحتذى، أصحاب همة عالية وإيجابية. كان الواحد منهم بالتأكيد متزوج، عنده أولاد، له منصب، له مكانة بين أهله، إلا أن ذلك كله لم يمنعه أن يقول كلمة الحق، أن يقول كلمة الحق في هذا الوقت العصيب وفي مواجهة أفضل الظالمين. فيسير على ضربهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. زمان لأن تكون فيهم جيدا فيه فتى حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. كثير في هذا الزمان لا يتقبل النصيحة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وهذا معلوم للجميع إلا ما رحم ربي. يقول لك أنت اللي هتحاسبني، هو أنت ربنا؟ وهذا تجرؤ منه. كثير لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو الغزو الفكري والثقافات الدخيلة على مفاهيم أو على فهم هذه الأمة الإسلامية، ويعمل على ذلك الإعلام ومكر المكر بالأمة ليل نهار. فمثلا إذا سرت في الشارع وفي الأسواق ونظرت إلى حال الناس، قلت في نفسك: هل هذا هو المجتمع الذي أراده الله رب العالمين؟ هل هذا هو المجتمع الذي تركه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي اهتمامات الناس في هذه الأيام وفي هذا الزمان؟ انظر تجد كثير من الناس كل اهتمامات الناس بالموضة والمحمول الكبير والمواقع واللباس، حتى أن المرأة تلبس اللباس الضيق جدا الذي لو لبسه الرجل لاستنكر عليه أصحاب الطباع السليمة ذلك. لباس ضيق. سؤال افتراض جدلي: لو أن النبي في آخر هذا الشارع الذي تسير فيه هذه المرأة، هل تستطيع مقابلة النبي؟ طب كيف تدعي أنها ستشرب من يده على الحرم؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة هؤلاء؟ وآخر تجده قد انشغل بأمواله وسياراته وعقاراته وأمواله الطائلة التي يفرم بها كل ضعيف، غير مبال بالحلال أو الحرام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وإذا نظرت إلى الإعلام أو التلفزيون بكل قنوات، ما فيش فرق بين القنوات الخاصة، كلها قنوات بتمثل الوجه الآخر أو بتمثل وجه المجتمع. ماذا يقدم التلفزيون للناس؟ تجد اجلس طعام فاخر، ثم بعد ذلك المساحيق والصابون والشامبو كأن هذا لهذا، ثم بعد ذلك ما يقدم هراء وفاضح وفاجر ورخيص من أفلام ومسلسلات وأغاني ورقص وصخب وصراخ. ما هي القيمة التي تقدمها أي قناة؟ حتى أن هناك برامج تتطاول على الدين صباح مساء ومن أسفل سفين، ويعتبرون أن الدين هو سبب تأخر والمتدينين هو سبب تأخر الأمة. سؤال: ما هو المجال الذي تقدمت فيه الأمة وبرعت فيه ووقف الدين والمتدينين حجر عصره؟ أين المجال الذي تقدمنا فيه ومنعه الدين؟ إنهم يريدون إنسان فارغ بلا وعي ولا إدراك لسبب وجوده في هذه الحياة. حتى أن الواحد يسأل نفسه: كيف أربي أولادي؟ كيف أعيش أنا؟ كيف أعيش وسط هذا أو هذه الفتن المتلاطمة؟ أقول: ليتني لم أنجب، أقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النداء هذا الكلام لمن يوجه؟ هل يوجه هذا الكلام إلى الحكام والحكومات؟ لا، اغسل يديك من هؤلاء، فهم السبب الأول والأخير فيما نحن فيه. بل أنا أوجه كلامي إلى العلماء الذين بلغت شهرتهم الآفاق، أين هم من الاعتداء والانتهاكات والسخرية من صحيح الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليبرمان رفع لافتة، وزير خارجية الكيان الصهيوني، لافتة عليها إساءات لحضرة النبي، هذا وزير خارجية لم يتكلم أحد، صغير من الصغار يخرج على الناس في فضائية يشكك في أحاديث النبي في صحيح البخاري، إسلام البحير، ويقول إن ربنا خلق 7 مليار عشان يدخلهم النار يعني. ويجي بمسير الخير، أشوفكم بكرة إن شاء الله، أشوفكم بكرة، ما فيش إن شاء الله. إبراهيم عيسى يتطاول على واحدة من أمهات المؤمنين بكلام قبيح وفاجر، من الذي أوقفه أو كلمه؟ هذه هي النخبة الفاسدة المفسدة التي تريد إنسان فارغ من أي مطموع. أين العلماء؟ ما لكم صمتتم صمت المقابر؟ هل صدق فينا قول القائل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبه؟ يقولون ليست لنا حظوة عند الحكام، نحن في زمان فتنة، لسنا في زمن العز بن عبد السلام الذي يتقدم المشهد الرقاصين واللاعبين إلى آخر ذلك، وهذا صحيح. يا أخي الفاضل، يا شيخ الجليل، ليس لك إلا أن تصدع بكلمة الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أي وقت كان، مهما كان، وما هو كائن وما سيكون، ليس لك إلا هذا، وفي وجه أظلم الظالمين. وإليكم هذا الرجل عبد القادر الجيلاني، لقد أثنى عليه شيخ الإسلام لما عين المكتفى بأمر الله ابن المزاحم كبيرا للقضاء، وكان ظالما، خطب عبد القادر الجيلاني إلى الأمير فقال: حكمت عليهم أظلم الظالمين، فما جوابك عند الله أحكم الحاكمين؟ فعزل. إن المناصب في الإسلام ما جعلت إلا للدفاع عن هذا الدين، إلا للدفاع عن هذا الدين فقط، هنا تكون المناصب، وليس لمحاربة الدين. قال أو جاء في الأثر أن أبا الدرداء قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، وتدعون فلا يستجاب لكم، وتستنصرون فلا تنصرون، وتستغفرون فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل الأنبياء ووظيفة العلماء وواجب الأمة، كل الأمة. أنت كنت زمان ترى لو أن مثلا واد صغير أخطأ في الشارع خطأ، ما تجد الذي يقومه؟ جاره. فالبيئة كانت تبني مع بعضها البعض، تبني المجتمع. الوقت وأنا مالي، ماليش دعوة، خليني في حالي. إلى متى؟ الأمر بالمعروف واجب كل أحد. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون. واجبنا العملي أحبابي وإخواني الكرام، علينا أن نأمر بكل معروف وننهى عن كل منكر، كل في مكانه وكل بحسب قدرته واستطاعته، وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر يقدر بقدره. فالتغيير باليد أو باللسان أو بالقلب يحتاج إلى الحكمة والموعظة الحسنة، يحتاج إلى الحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تأتي بمنكر أكبر من المنكر الأول. هذا واجبه. وإياك، ثم إياك أن تتأخر عن الواجب فيؤخرك الله عز وجل. نعم، فيؤخرك الله عز وجل. ليس لك إلا أن تدور مع الحق حيث دار، لا يغرك من أيدك ولا يضرك من خالفك. هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تؤمنا مكرك، اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.